وعليت أعلى أمة الله الخالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله يبشرهم ربهم رحمة ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم فإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وقدرتم منها تجارة تخشون كسادها ومساكن تلقونها أحب إليكم من الله ورسوله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم تنين إذ أعجبتكم فسادكم ويوم حين إذ أعلنتكم كسادكم ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رقبت ثم وليتم مبذولين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذابا الذين كفروا كذلك جزاء الكافرين ثم في الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجة فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عائلة فسوف يحييكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحذرون ما حرم الله ورسوله ولا يحذرون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يبادئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله عن المتقون اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والتي قد مريم والمسيح ابن مريم ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بالاسلام